أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى Thank you.

يعجبك الله يقويك انت كصحبة ولا ما وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا على جنب النبي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Thank you.

فأولئك